منذ أن كنت صغيرا أرغمني عقلي الباطني على الخوف من الظلام والوحوش التي اختلقتها. هذا الخوف استمر معي حتى بعد دخولي للجامعة. من أعظم مخاوفي هو الخوف من الوحوش تحت سريري في الخزانة أو عند النافذة. يبدو هذا سخيفا بحكم أني راشد الآن، لازلت أخاف من أشياء أعلم أنها لا توجد. لكن استمر ذلك حتى التقيت بزوجتي. قبل أن أدخل في صلب القصة سأحدثكم عن تفاصيل لقائي بها. التقيت ناتالي في الجامعة، كنت شخصا محبا للدراسة وغير اجتماعي بتاتا، لكن رغم ذلك رأت ناتالي شيئا فيه لم تره أي فتاة أخرى من قبل. كانت من ألطف الناس الذين عرفتهم طيلة حياتي. قضينا مزيدا من الوقت معا واكتشفت أن لنا عدة نقاط مشتركة. بالنسبة لي كانت أجمل فتاة في العالم. أمكنني التحديق في عيونها الخضر طوال حياتي، وذلك ما اخترت أن أفعل بعد أن تزوجنا. نعيش حياة زوجية عادية، أعمل الآن في حين تعمل هي على تحصيل شهادة ماستر. يمكنني القول أن الحياة جيدة أو بالأحرى مثالية. منذ زواجنا أخبرت ناتالي بكل أسراري العميقة، كما بحت لها بمخاوف الطفولية. أذكر أول مرة قلتها لها، ضحكت في البداية، لكن مع مرور الوقت لاحظت أني كنت أرتعش خوفا وأنا على السرير. وبما أنها ذلك الشخص المحب والعطوف، اعتادت أن تحضنني وتقول لي أن كل شيء سيكون بخير. أصبحت زوجتي ملاذي الآمن للاختباء من تلك الوحوش. أثق بشدة بتلك العيون الخضر، إذ كلما تطلعت في وجهها إلا وشعرت بالأمان. لننتقل الآن إلى الأشياء الغريبة التي بدأت بالحدوث مؤخرا. أول حادثة يمكنني القول أنها غريبة حدثت عند الثالثة صباحا من إحدى الليالي. استفقت وأنا أشعر بعطش شديد، وبما أني أخاف من الظلمة قمت بإضاءة المصباح اليدوي لأذهب إلى المطبخ. بمجرد إضاءتي للمصباح لاحظت أن زوجتي ليست في السرير. نظرت باتجاه الحمام لأجد الأضواء مشغلة، كما سمعت صوت الماء بالداخل، لذلك افترضت أنها هنا. شبه نائم اتجهت نحو المطبخ. كدت أن أصاب بسكتة قلبية بعد أن رأيت زوجتي هنا تشرب كأسا من الماء، شيء غريب. بعد ذلك بلحظات شعرت بالأمان مجددا، إذ رأيت ابتسامتها وهي تشرب الماء. قلت شيئا عن حرارة الجو، ثم شربت بعض الماء وعدت إلى أعلى. قبل أن أدخل غرفة النوم ناديتها لتأتي لتنام، لأن الوقت كان متأخرا جدا. لكن بعد دخول الغرفة وجدتها هناك على السرير نائمة. استفقت عند هذه اللحظة، أكاد أقسم أنها كانت في المطبخ منذ قليل. خائفا من العودة إلى هناك قمت بإيقاظها وأخبرتها بما حدث. استفقت لتطمئنني وتقول لي أن أعود إلى النوم. في الصباح الموالي سخرت من خوف المبالغ فيه من الظلام الذي جعلني أراها في كل مكان، كما ادعت أنها كانت في الحمام عندما ظننت أنها لم تكن في السرير. مع تلك الابتسامة كيف لي أن أجادلها؟ بعد أسبوع حدث شيء غريب آخر، هذه المرة في وضح النهار. أيقظتني ناتالي عند 11 صباحا من يوم السبت. قالت أنها ستذهب لتشتري بعض الأغراض. نهضت من السرير قرابة 11:30 وارتديت ملابسي، ثم ذهبت إلى المطبخ لأجدها تشرب كأسا من الماء. ابتسمت وقلت لها، أنت مبكرا يا عزيزتي. لم ترد، اكتفت فقط بالابتسام وهي تشرب الماء. قبل اقترابي منها رن جرس الباب. ذهبت لأرى من كان. فتحت الباب ونعم، كانت زوجتي قد عادت ومعها الأغراض التي اشترتها. بعد أن رأت وجهي الشاحب علمت أن شيئا ما قد حدث. جلست عند مدخل الباب وقامت بإحضار كأس ماء لي، ثم أخبرتها بما حدث. هذه المرة كان في وضح النهار. علمت تماما ما قد رأيت. بقدر ما أحببت عينيها الجميلتين بدأ على محياها ولأول مرة خوف غريب. كانت زوجتي لا تخاف. أخبرتني أن هناك شيئا وجب عليها أن تخبرني إياه منذ مدة طويلة. قالت أن هذا حدث لها عندما كانت طفلة. كانت تظهر في عدة أماكن، والتي علم أهلها أنها من المستحيل أن تكون هنا لم يتوصلوا إلى تفسير ما كان يحدث. وبما أنها لم تشكل خطرا عليهم تعايشوا معها بدون طرح أي سؤال. تطلبني الأمر شهورا عدة لأستوعب ما قالته لي، لأبدأ بعد ذلك في تقبل الأمر. كما قلت فالوحوش هي مصدر خوفي وليست زوجتي. حدث هذا الأمر عدة مرات خلال الأشهر الموالية. أراها مثلا في غرفة النوم لأجدها بعد ذلك في المطبخ، وعند كل محاولة للتحدث مع ذلك الكائن يبدي رد فعل واحد وهو الابتسام. في الحقيقة كنت سعيدا لرؤية زوجتي في كل الأوقات. كملاحظة صغيرة، لم يسبق لي أن رأيت زوجتي والكائن في نفس المكان. وجدت راحة نفسية عند رؤيتي لوجهها، لذلك لم أهتم. لكن وبدءا من هذا اليوم تغيرت الأحداث فجأة. قالت زوجتي أنها ذاهبة لزيارة جدها الذي كان يقطن على بعد ساعات من منزلنا. دعتني لأذهب معها، لكن أردت أن أحظى ببعض ساعات من الكسل علما أنه يوم عطلة، لذلك قلت لها أن تذهب بدوني. هنا حدث شيء غريب. كنت جالسا أشاهد التلفاز، ثم نهضت لأحضر مشروبا غازيا لأجد بعد ذلك زوجتي تشرب الماء من الكأس. كنت معتادا عليها إذ علمت أنه الكائن. ابتسمت وقلت إنه لشيء جيد أنك لازلت تعتنين بي. كالمعتاد ابتسمت وظلت تحدق في. ثم رن الهاتف في تلك اللحظة. قمت بالإجابة. مرحبا عزيزي، سأتأخر لبعض الوقت لأن جدتي أصرت أن أبقى للغداء. لقد كانت زوجتي. مباشرة بعد سماعي لصوتها تحطم كأس زجاجي في المطبخ، والذي سمعته زوجتي على الهاتف. استدرت لأجد الكائن يحدق بي ورأسه مائلة بزاوية 90 درجة، مصدرا أصواتا مفزعة. لكن أكثر شيء أفزعني هو لون العينين الذي تغير فجأة إلى أسود قاتم مثل الشياطين في الأفلام. صدمت لما رأيت. قالت زوجتي عزيزي هل أسقطت شيئا؟ همست في الهاتف. لم أفعل، هي التي. عند هذه اللحظة صرخت زوجتي في الهاتف. أغلق الخط وانظر في الاتجاه الآخر. لا أعلم كيف وجدت القوة لأقوم بذلك، لكن فعلت. عندما فتحت عيني من جديد كانت قد اختفت. اتصلت زوجتي مجددا لتقول أنها في الطريق إلى المنزل. لم يجب أن يحدث ذلك، قالوا أنه لن يحدث، قالوا أنها غير مؤذية. كنت مرعوبا لدرجة أني جلست وبدأت بالانتظار. عند عودتها سألتها ماذا عانت بهم وماذا يجري. إنها تعرف شيئا ويجب علي أن أعرف. لم أظن أن الشخص الذي جعلته قريبا من قلبي قد يتحول إلى وحش أخافه بشدة. عادت زوجتي إلى المنزل والدموع تملأ عينيها. ظلت تقول أنت لا تستحق هذا، لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. احتضنتها وطمأنتها إلى أن توقفت عن البكاء، ثم سألتها لم أفهم فعلا أي شيء، من هي؟ هل تشيرين إلى الكائن؟ قالت لي أنها لم تطلق عليها أي اسم، كما لم يسبق لها أن رأتها. رددت قائلا لكن عندما صرخت في الهاتف علمت ما كنت أراه، أليس كذلك؟ نظرت إلي ثم بدأت بالبكاء مجددا. أخفيت ذلك عنك لأني لم أريد أن أفزع. أخبرتني بعد ذلك بقصة آخر شخص رآها رفق الكائن في نفس المكان. عندما كانت ناتالي في الثانوية اعتادت عائلتها أن ترى الكائن في أرجاء المنزل، فتاة مبتسمة تشرب المياه. كان يحدث هذا في منزلها فقط، لذلك لم يكن مسموحا لها بإحضار الأصدقاء إلى المنزل مخافة ارتعابهم من الكائن. لكن في يوم من الأيام أصرت على إحضار صديق إلى المنزل. أخبرت والديها أن الكائن غير مؤذي. في النهاية سمح لها والدها بإحضاره. انشغلت ناتالي ونيك في القيام ببعض الواجبات المنزلية، إلى أن اتجهت ناتالي إلى المطبخ لتحضر بعض الطعام. عند عودتها سمعت كريس يقول مضحك جدا، ابتسامة جميلة. تتجمد بعد ذلك في مكانها، لكن الأوان قد فات. كان باب غرفتها مفتوحا. استدار كريس ليراها واقفة هنا. سمع صوت تحطم كأس زجاجي، ثم حدق كريس في الكائن وقال ماذا؟ ركضت ناتالي باتجاه غرفتها، لكن الباب أغلق لتبدأ بالضرب عليه وهي تصرخ كريس لا تنظر إليها، لا تفعل. بعد 5 دقائق عم صمت رهيب في الغرفة. فتح الباب وكان كريس مغمى عليه. بعد أخذه إلى المستشفى اكتشفوا أنه قد فقد بصره. لم يستطع الأطباء تفسير ذلك. ثم عندما سألوا كريس أن يصف آخر شيء رأى، جمجم ببعض الكلمات: تلك السمجرة، تلك العيون السوداء، ذلك الرأس المنتف بزاوية 90 درجة. لم أظن أبدا أن وجها جميلا كذاك قد يتحول إلى ذلك الشيء المرعب. قالت ناتاليا: أنا السبب الوحيد لعدم فقداني بصري أيضا، ولأنها كانت على الهاتف وليس في نفس المكان. كما أضافت أن جدة أمها علمت ما كان يحدث، كانوا متكتمين حول الأمر، لكن على ما يبدو فقد حدث ذلك في العائلة من قبل. بدا في تلك اللحظة أنه يجب علينا الذهاب لرؤيتها، فقد تطلعنا عن أسرار ما كان يحدث. اتصلت ناتالي بأمها لتسألها عن جدتها، لكن أخبرتها أنهم فقدوا الاتصال بها في السنتين الأخيرتين. منذ أن توفي زوجها أصبحت مكتئبة وطلبت من الجميع الابتعاد. عاشت لوحدها في منطقة ريفية معزولة تماما عن باقي العالم. قررنا أن نأخذ قسطا من الراحة قبل أن نبدأ الرحلة. بعد ساعة قليلة من النوم أيقظتني زوجتي لأسمعها تقول: الفطور جاهز. كانت الساعة تشير إلى 11 صباحا. لابد أننا لم نسمع المنبه. أول شيء تفقدته هو السرير لأتأكد أن الكائن ليس هنا. عندما نزلت إلى الطابق السفلي كدت أن أسقط عندما رأيت زوجتي تشرب كأسا من العصير. قلت لها: لا تفعلي ذلك يا إلهي. اتجهت مسرعة نحوي وقالت: أنا آسفة، ثم اعتذرتني. قلت لها: أن الأمور ستكون بخير، سنحل هذا المشكل معا. بعد فطور سريع انطلقنا نحو وجهتنا، وأنا أقود السيارة ظلت زوجتي تمسك بيدي. شعرت بالأمان من جديد، كان إحساسا غريبا. على الرغم من ما حدث كانت الأمور بخير. تطلعت في وجهها لأحاول نسيان صورة الكائن المرعبة. ظلنا صامتين إلى أن وصلنا إلى ذلك المنزل. كان يبعد عن الطريق الرئيسية ببضعة أميال. كانت أمامه شاحنة قديمة، لكن يبدو أنها لم تتحرك منذ أسابيع، كما بدا المنزل مهجورا منذ مدة. قبل خروج من السيارة رن هاتفي، وبشكل غريب ضغطت زوجتي على يدي بشدة، أظن أنها كانت تريد الإسراع. نظرت إليها لأجدها تبتسم مجددا. سحبت هاتفي لأرى من كان. كتب على الهاتف: ناتالي. فجأة انتابني شعور أني لست مع زوجتي. يا إلهي، إنه الكائن. بدأ بالتحول إلى الصورة المرعبة. أشحت بنظري عنه ثم أجبت لأسمع صرخة زوجتي: إنها ليست أنا. أحسست بعد ذلك بقبضة ذلك الكائن تصبح ضيقة أكثر فأكثر. كنت أتألم بشدة، كأن يدي أصيبت بحرق جراء تعرضها للنار. استمر الألم للحظات ثم اختفى. أجبت ناتالي: أعلم، أظن أنها ذهبت الآن. نظرت بالاتجاه الآخر، ولحسن الحظ لم تكن هنا. قلت لزوجتي ألا تغلق الخط وأن تأتي بسرعة. طريقها للمنزل أخبرتني أنها استفاقت لتجد نفسها تحت السرير، كما لو أفقدها شخص ما وعيها ثم أخفاها هنا. عند استيقاظها علمت أني لم أكن هناك وأن شيئا ما قد حدث، لتتصل بي مباشرة بعد ذلك. كنت مرتعبا في تلك اللحظة. خطرت على بالي عدة أسئلة. لقد تكلمت، تصرفت تماما مثل زوجتي. كيف أمكنها الإمساك بيدي؟ كيف خرجت من المنزل؟ لكن أهم سؤال هو كيف يمكن التمييز بينهما؟ تذكرت الألم الذي أحسست به منذ قليل، ثم نظرت إلى يدي لأجد كلمة محظوظ مكتوبة على يدي. وأنا أنتظر زوجتي بدأت أفكر فيما قاله الكائن: الفطور جاهز وآسفة. لم أفهم أيضا لماذا كانت تشرب عصيرا بدلا من الماء. هل كانت تتطور لتعلم كيف تخدعني؟ سألت لمدة عن معنى ذلك، إلى أن وصلت زوجتي قرابة 5 مساء من ذلك اليوم. لم يتبقى وقت طويل حتى تظلم من جديد. أردت أن أذهب للبحث عن فندق ثم العودة غدا، لكن زوجتي أصرت أن نتفقد المنزل لنرى إن كان يعيش شخص ما هنا. قبل أن تخرج من سيارتها التقطت ولاعة السيجارة وقامت بإحراق يدها. كنت غاضبا لإقدامها على فعل ذلك، لكن قالت أنها الطريقة الوحيدة لكي أستطيع التفريق بينها وبين الكائن. اتجهنا نحو المنزل، كان جرس الباب معطلا، لذلك اكتفينا بالطرق عليه. نظرت إلي زوجتي وقالت: هل سمعت ذلك؟ سمعت ماذا؟ الصرخات، يبدو أن شخصا ما يتألم. غريزتي دفعتني للمغادرة لكني لم أفعل. قامت زوجتي بفتح الباب، أمسكت بيدها ثم دخلنا، ما يبقى رجلا واحدة على الباب. أظن أنه الخوف الكلاسيكي من انغلاق الباب ورائك عند دخول منزل مخيف. بعد أن اعتادت عيني على الظلام، لاحظت أن المنزل كان مليئا بكتابات على الجدران والأثاث. فجأة بدأت زوجتي بالشعور بالغثيان، قمت بالتقاطها مباشرة بعد أن فقدت الوعي. وكما توقعت، نظرت إلى الأعلى لأجد الكائن واقفا على الأبراج. إذ كاد استطعت تمييز ملامحها، كانت تشير بإصبعها نحوي. لم أكن أريد البقاء هناك لرؤية تحولها المخيف للجد. استدرت بسرعة لأبدأ بسحب زوجتي، ثم فجأة انغلق الباب، لكن لحسن الحظ كنت أضع رجلي على طرفه. ثم قمت بالخروج رفقة زوجتي بشق الأنفس من ذلك المكان. تمنيت أن تكون قد اختفت، لكنها فتحت الباب ودأت بالاقتراب مجددا. بدأ الأدرينالين يجري في دمي، وتمكنت بطريقة ما من أن ألقي بزوجتي داخل السيارة، ثم صعدت وأغلقت الأبواب. نظرت في المرآة الخلفية لأجدها تصرخ وفمها مفتوحا بشكل مخيف. ضغطت على دواسة الوقود لأسمع بعد ذلك صوت تكسر وافد البيت بالكامل. قلت لمدة نصف ساعة باتجاه فندق صغير. حصلنا على غرفة وقضينا الليل هنا. طوال الليل ظلت أفكر في الكلمة التي كتبت على يدي. هل يحاول الكائن أن يخبرني أني كنت محظوظا لأن زوجتي اتصلت بي في الوقت المناسب؟ هل يجب علي العودة إلى ذلك المنزل رفقة شخص آخر؟ عندما استفقت زوجتي، حظنا بنقاش طويل حول خطوتنا التالية. خلال قيامنا بذلك، اختلست نظرة نحو يدها لأتحقق إن كانت العلامة لازالت هنا. لاحظت نظري ذلك، ثم امتلأت عيناها بالدموع. إنها أنا. تمنيت إن كان بإمكاني إخبارك أن لا تخاف مني، لكني لم أعد أثق بنفسي. أمرت الدموع عبر وجهها، ثم قمت باحتضانها وأخبرتها أن الأمور ستكون بخير. كانت على حق، بدأت أشك في الشخص الذي وثقت فيه ليحميني عند كل موقف. على ضوء ما سبق، استخلصت بعض الفرضيات. أولا، على ما يبدو أن الكائن لا يستطيع الظهور في حضور زوجتي. تم تأكيد ذلك عند فقدان زوجتي لوعيها، ثم بعد ذلك ظهر. ثانيا، يمكن للكائن التصور إذا أنه أصبح يتكلم وبإمكانه الخروج من المنزل، أو هناك فرضية وجود أكثر من واحد. ثالثا، تكون التكنولوجيا نقطة ضعف لهذا الكائن، إذ أن الهاتف النقال انقذني مرتين متتاليتين. وأخيرا، هناك شيء مريب حول ذلك المنزل، والكائن لا يريدنا حول ذلك المكان. يجب علينا تفقد المكان من جديد، لكن كان من الخطير الذهاب بدون أي معرفة مسبقة حوله. لذلك قررنا التحدث للشخص الوحيد الآخر الذي رأى نثلي والكائن في مكان واحد، صديقها كريس. بعد القيام ببعض المكالمات، علمنا أنه كان يقطن على مقربة من المكان الذي كنا فيه، كما أصبح متحدثا بإحدى جمعيات المكفوفين. تبين أنه سيلقي خطابا عند 11 صباحا. كان لدينا الوقت الكافي للوصول إلى هنا، وذلك ما حدث فعلا، فقد تمكننا من الوصول قبل أن يغلق أبواب القاعة. معظم خطابات كريس كانت محفزة، تحدث عن الأشياء التي حققها في حياته. ختم كلامه ذلك اليوم بقول أن اليوم الذي فقد فيه بصره واليوم الذي توقف فيه عن الخوف. انتظرنا إلى أن غادر الكل، ثم تحدثنا مع كريس الذي كان واقفا بجانب زوجته. لم أعلم كيف سأسأله عن فقدان بصري، لكن قبل أن أفعل أشار إلي وقال: رأيتها أليس كذلك؟ لقد قالت أنك ستأتي. أكمل حديثه بإخبارنا أنه منذ الحادثة أصبحت جدة أم نثلي على اتصال مع كريس. شعرت بالذنب لما حدث له، وكانت مصرة على أن تحل هذا اللغز. كما قالت أن الحادثة ستتكرر مجددا، لذلك وجب عليها إيقافها. عندما أخبرنا كريس عن المنزل والكتابة الغريبة داخله، أصبح جديا بسرعة، ثم قال: لابد أنها حاولت حجز الأختين بمنزلها، لكن أظن أنها لم تنجو. كنت فعلا حائرا عند هذه اللحظة. هل قلت أختين؟ قال لنا كريس أن نتبعه إلى المنزل، إذ كان هناك الكثير يتحدث حوله. خلال طبخ زوجة كريس لوجبة الغداء، أخبرنا عن اليوم الذي فقد فيه بصره. لم أطلع أحدا على هذا ما عدا جدتي أمي. كنت متأكدا قبل أن أفقد وعي أني رأيت كائنا آخر يقف وراء الكائن الذي كنت أحدق فيه. كما سمعت همسة تغذى، أتمم كلامه بقول أن جدتي أمي نفلي كانت تطلق على ذلك الكائن الأختين، وذلك منذ أن تأكدت أنهما اثنتان بالإضافة إلى تغذيهما على الخوف. وكلما كان الخوف أكبر إلا وأصبح الكائن يظهر مرات متعددة. كان هذا منطقيا باعتبار أني كنت خائفا طوال حياتي، كما أن الشخص الذي وثقت فيه ليحميني أصبح أكبر مصدر رعب لي. بعد سنوات من البحث في تاريخ العائلة والخرافات القديمة، وجدت جدة أمي ناثلي طريقة لحبس الأختين. لذلك كانت هناك كتابة غريبة على جدران منزلها، كما أن طرد الأختين أي شخص يقترب من المنزل دليل على أنها وجدت طريقة ما. أظن أن ظهور الكائن في سيارتي يدل على أنهما لا زالت طريقتين، ويبدو أن المنزل يمثل نقطة ضعف لهما. كان هذا تقدما ملحوظا على الرغم من أن فكرة مواجهة الأختين لا زالت مرعبة. نادتنا بعد ذلك زوجة كريس: الغذاء جاهز. كان يريد كريس أن ينهي هذا بأسرع وقت، لذلك أصر أن نبيت الليل في منزلي من أجل سلامتنا. وافقت على ذلك، ثم نمنا في غرفة واحدة. كما تناوبت أنا وزوجة كريس لمراقبة المكان للتأكد من عدم حدوث أي شيء. استفقت عند الساعة الثالثة صباحا أشعر بعطش شديد. ضحكت على نفسي، يبدو أنني مشكلا ما مع الاستيقاظ في منتصف الليل وأنا أشعر بالعطش. نظرت باتجاه زوجة كريس، كانت مستيقظة لأنه دورها في المراقبة. همست بصوت خفي: الماء. أشارت باتجاه المطبخ. ذهبت إلى هناك، يعتريني بعض القلق من رؤية الكائن من جديد. لحسن الحظ لم يكن هناك أحد. فتحت الثلاجة لكن لم يوجد بها ماء، ربما هناك بعض منهم في حجرة المؤن. قمت بفتح الحجرة، كانت واسعة ومظلمة. بمجرد إشعالي للأضواء رأيت أكثر شيء غير متوقع ومخيف. في زاوية الحجرة كانت زوجة كريس مقيدة وفاقدة للوعي. ذكرت بسرعة ما قالته سابقا: الغذاء جاهز. كانت تلك الكلمة الوحيدة التي نطقت بها ذلك اليوم. كنت منشغلا في معرفة ما كان يطاردنا لدرجة أني لم ألحظ ذلك. عدت بسرعة إلى الغرفة لأجد زوجتي قد اختفت، وكان كريس لا يزال نائما. أيقظته وقمت بالاتصال بالشرطة. علمت أن الأختين قد أخذتا ناثلي إلى المنزل. لم يكن لدي الوقت الكافي لأخبرهم أن زوجتي مفقودة. ذلك تجاهلت بسرعة صوت ذلك المنزل. أعلم أن هذا كان غبيا، لكن في بعض الأحيان نقوم بأشياء غبية عندما يكون أحباؤنا في خطر. هذه طبيعة البشر. وأنا أقود سيارتي ظللت أفكر كيف لم أنتبه لما حدث. لماذا يتطور الكائن بسرعة؟ قد ظهر على شكل زوجة كريس. ذلك بسبب نجاتي مرتين. هل يطاردونني؟ لكن لماذا أخذوا زوجتي؟ إنهم يريدونني أنا. وصلت أخيرا إلى المنزل قرابة السادسة صباحا. قبل أن أخرج من السيارة أرن هاتفي مجددا. لن تحزنوا من كان، لكنها كانت ناثلي. أجبت مباشرة وقلت: مرحبا عزيزتي، هل أنت بخير؟ أين أنت؟ ردت قائلة: أنا في منزل كريس، لقد نمنا ليلة البارحة هناك، أليس كذلك؟ أرجوك عودي الآن. كنت حائرا في تلك اللحظة، هل كانت تلك زوجتي حقا؟ قلت لها: عزيزتي يدك. وقبل أن أتمم جملتي ردت علي: نعم، العلامة لا زالت على يدي. قررت بعد ذلك العودة، وأنا أحاول العودة للخلف رأيت ذلك الكائن عند نافذة المنزل يحدق بي ويبتسم. كانت عيناه خضراوتين أكثر من المعتاد. خرجت من هناك مسرعا، لم أكن أعرف ماذا يجري. لقد علمت أني سآتي إلى المنزل للبحث عن زوجتي. أرادتني أن أرى، لكن لماذا؟ عندما وصلت إلى المنزل ركضت ناثلي باتجاهي وعانقتني بشدة. شعرت بأني قاسي القلب، لكن سحبت يدها لأرى العلامة، وبالفعل كانت هنا. بعد ذلك رمقتني بنظرة خيبة الأمل ثم قالت: إنها أنا. بمجرد رؤيتي لعينيها توقف قلبي. عيناها كانت سوداوتين، لم أفهم ما حدث. منذ ذلك الحين وناثلي تبكي كلما رأت نفسها في المرآة. مر يوم على حدوث هذا ولا أثر للكائن. عادت الحياة إلى النسق العادي. لا زالت ناثلي هي نفسها، لكنها الآن شخص أكثر جدية. تكلمت مع كريس عبر الهاتف وقال لي أنه بخير رفقة زوجه وأنه لم يرى الكائن منذ ذلك الحين. لست متأكدا أني كان علي العودة لذلك المنزل. أظن أن الكائن أراد مني رؤية عينيه ذلك اليوم. كان يريدني أن أرى ما أخذه مني. لا أعلم إن كان تدمير الأختين كفيل بإعادة لون عيني زوجته. عندما ظننت أن الأمور قد هدأت، أصبحت هذه الأخيرة أكثر غرابة. بعد التظاهر لمدة 4 أسابيع أن الأمور بخير، حاولت التحدث إلى زوجتي حول ما حدث، لكن اختارت أن تتفادى ذلك الموضوع كلما واجهتها به. لم تعد الأمور كما كانت. أكلنا في صمت، استيقظت كل ليلة لأجدها تحقق في السقف. لكن كفى يعني كفى، لم أستطع العيش بتلك الطريقة بعد الآن. كان علي أن أجد طريقة لأصلح الأمور، وكان الحل الوحيد هو بالعودة إلى ذلك المنزل المقيم. جلست مع ناثالي، حظينا بمحادثة طويلة حول ما حدث، إلى أن وافقت أخيرا على أن نعود إلى هنا. مهما كانتا هاتين الأختين، يجب علينا مواجهتهما. قبل أن نتجه للمنزل وضعنا خطة. باعتبار أن المكان مظلم، قمنا باقتناء نظارات رؤية ليلية. كان السؤال الآن حول ما إن كانت ناثالي سترافقني أم لا. بالنظر إلى أنها أنقذتني لمرتين، قررنا أن تذهب معي. لكن لم أكن سأسمح لها بدخول المنزل، وما كان علي أن أطرح على زوجتي عدة أسئلة لأتأكد أن الكائن لا يخدعني. كلما قمت بهذا إلا ورأيت التعاسة تعلو وجهها، علمت أني فقدت ثقتي الكاملة فيها. لكن رغم ذلك أجابت. وصلنا عند المنزل قرابة 11 صباحا. لم يحدث ذلك فرقا، فالمكان لا زال مظلما من الداخل. كان المكان خاليا، لذلك لم أشعر بالذنب لربط سلسلة حديدية بالباب والقيام بخلعه. لم أكن سأسمح لأي باب بالإنغلاق ورائي. جعلت ناثالي تقف على بعد 10 خطوات من المدخل الأمامي لتتمكن من رؤيتي وأنا أدخل المنزل. افترضت أن هاتين الأختين لم يكن بإمكانهما مواجهة ناثالي، لذلك إذا أبقيتها في مجال نظري سأكون بخير. فعلت نظارات الليلية ثم دخلت المنزل. نادتني زوجتي وقالت: كن حذرا يا عزيزي. رغم كل ما حدث لازلت أشعر ببعض الأمان عندما أسمع صوتها. رددت قائلا: ستكون الأمور بخير، سنحل هذا معا. كان الهواء كثيفا داخل المنزل، لم أستطع التنفس بشكل جيد، لكني خططت لهذه الرحلة مدة أيام، لذلك لن أتراجع أبدا. رأيت الرموز على الحائط من جديد، ثم قمت بسحب هاتفي والتقطت بعض الصور. كل شيء كان محطما يعلوه الغبار إلا خزانة كانت معلقة على الحائط. كانت الشيء الوحيد الذي لم يمس داخل المنزل. إلى حد الآن لا أثر للأختين. ناديت زوجتي وقلت لها: سأذهب لأتفقد شيئا ما بسرعة، سأعود بعد قليل. ثم ردت قائلة: حسنا، لكن أسرع، أريد الخروج من هذا المكان. توجهت نحو الخزانة ثم بحثت عبر أدراجها، كلها فارغة ما عدا آخر واحد كان يحتوي على مذكرات شخص ما. وضعتها بسرعة في جيبي وبدأت بالعودة. التفت لأجد الوجه المبتسم يحدق بي بتلك العينين الخضراوتين. علمت أنه الكائن. هممت بعد ذلك بالعودة إلى الباب الأمامي. وأنا أحاول الدوران حول ذلك الكائن، سمعت زوجتي تقول: هل كل شيء بخير يا عزيزي؟ مجرد وصول صوتها إلى أذني سمعت صوت تكسر كأس زجاجي. علمت ما كان يحدث. كنت أحمل مرآة معي، استدرت وحملتها باتجاه الكائن الذي صرخ بأعلى صوته ليكسر زجاج المرآة. أغمضت عيني وبدأت بالتراجع نحو الباب. في طريقي إلى الخارج اصطدمت بشيء ما وأحسست بشيء ما قرب وجهي. همس في أذني وقال: لقد عدت إلينا. لم يكن إغلاق عيني أكثر شيء مرعب، بل حقيقة أني سمعت 5 أشخاص يهمسون في نفس اللحظة بصوت عميق ومخيف. بعد ذلك أسقطني شيء ما أرضا لأبدأ بالزحف نحو الضوء المنبعث من الباب. رأيت ناثالي قادمة، ثم صرخت بأعلى صوتي: لا، توقفي، لا تدخلي إلى المنزل. ردت: لا لا، ليس أنت، لا يمكن أن يأخذوك، قالوا أنهم لن يفعلوا. لم أعر اهتماما لما كانت تقوله. شعرت بيد تسحبني من رجلي. أن يحاولون إبعادي عن مجال رؤية نظري. لاحظت أن هاتفي قد سقط، قمت بفتحه لأجد وجه زوجتي الجميلة قبل أن أفقد وعي رمقتها بآخر نظرة، فما أحسست باختفاء اليد التي كانت تمسكني. استفقت في المستشفى لتبدأ رؤية الضبابية بالوضوح. قفزت نظري في حضني وعانقتني. حمدا لله إنك بخير، هل يمكنك رؤيتي؟ انظر إلي، هل تراني؟ طلعت في وجهها لأرى لون عينيها وقد عاد، عاد اللون الأخضر الجميل. قلت لها عيني، وقبل أن أتمم كلامي أطلقت نفلي صرخة فرحة عندما علمت أن بإمكاني الرؤية. نعم يا عزيزي، عيناي بخير، أشعر بالارتياح الآن، كل شيء بخير. خطرت على بالي عدة أسئلة في تلك اللحظة، لكن قال الطبيب أنه يجب علي أن أرتاح. في الصباح التالي تحدثت مع نطلي حول ما حدث في المنزل. قالت أنها دخلت المنزل مباشرة بعد أن فقدت الوعي لتجد الأختين تحدقان في شاشة الهاتف. بعد ذلك نظرا باتجاهها ثم اختفيا. كما أخبرتني أن المنزل تحطم بالكامل، إذ تمكننا من الخروج بشق الأنفس. فعلا، هل كان ذلك بتلك البساطة؟ تذكرت الصور التي أخذتها عندما كنت هناك. بدأت بالبحث في هاتفي تسألني نظري عن ماذا أفعل. قلت لها أني أبحث عن صور التقطتها عندما كنا هناك. أجابت بأنها متأكدة أني لم ألتقط أي صور، ووجب علينا القلق بشأن ذلك لاحقا. كانت تتصرف بغرابة. هل قامت بمسح الصور من هاتفي؟ لاحظت سترتي معلقة على الباب التي كنت أرتديها عند دخول المنزل. نهضت من سريري وقمت بارتدائها. عند تلك اللحظة نادى الطبيب نتلي لتوقع بعض الأوراق. بمجرد قيامها بذلك بحثت في جيبي لأجد المذكرات التي وجدتها سابقا في ذلك المنزل. منذ أن عدنا إلى المنزل كانت نطلي ترافقني في كل مكان إلا عند دخولي للحمام. ذات يوم دخلت إليه وقمت بتصفح الصفحة الأولى من المذكرات. كتب عليها: هنا توجد كل المعلومات التي استطعنا تجميعها منذ ولادة الأختين. كنت على وشك قلب الصفحة لأسمع نفلي تطرق على الباب. هل أنت بخير هناك؟ رددت عليها: أنا بخير، سأخرج بعد لحظات. هناك شيء خاطئ، إنها لا تريد أن تتركني لوحدي، لكن لن أواجهها الآن. في اليوم التالي ذهبت إلى العمل ثم حاولت أن أقرأ المذكرات كلما سمح الأمر لي بذلك. غادرت مبكرا لأتوجه إلى ذلك المنزل الذي قالت نفلي أنه تحطم. عند وصولي رأيت شيئا أقلقني. المنزل كان محروقا بالكامل. لماذا كذبت زوجتي علي؟ هل قامت بإحراق المنزل؟ بدأت أشك في العديد من الأشياء التي قالتها. في اليوم التالي قررت أن أذهب إلى مقهى لكي أستطيع إتمام قراءة المذكرات دون أن تعلم نفسي. بمجرد وصولي طلبت قهوة وجلست لأبدأ القراءة. قبل أن أخبركم عن محتويات المذكرة، أعكم على بعض التفاصيل السطحية. كانت المذكرة قديمة جدا ومغلفة بغلاف جلدي، أما لاحظت أن أشخاصا عدة كتبوا فيها، وذلك من خلال اختلاف أنواع الخطوط. لابد أنهم توارثوا جيلا عن جيل. بدأت المذكرة بالتحدث عن قصة أختين ولدتا بفارق عام بالضبط. الأولى كانت مادلين، ولدت في 11 من مارس من عام 1800، والثانية كارولين، ولدت في 11 مارس من عام 1801. بدا هذا غريبا لوالديها، لكنهما لم يعير الأمر اهتماما كبيرا. مع مرور الزمن لاحظ الأبوان أن مادلين وكارولين كانتا متطابقتان تماما، ليس كتوأم متشابه بل أكثر من ذلك. لم يمر وقت طويل حتى علم أيضا أن الأختين ولدتا في نفس الساعة 3 صباحا. استشاروا عدة أطباء لكن لم يستطع أحد تفسير هذه الظاهرة. في النهاية تقبلت العائلة ذلك ومضوا قدما في حياتهم. كانت الأخت الصغرى كارولين نشطة ومليئة بالطاقة، كما كانت محبوبة لدى أهل البلدة، خلافا لمادلين التي كانت متكتمة ولا تتحدث إلا قليلا، ذلك ما جعلها تحسد أختها الصغيرة. برز هذا عندما تظاهرت في إحدى المرات بأن كارولين تحظى ببعض الاهتمام. خلال هذا الجزء عرفت القصة منعطفا مظلما. تبين أن كارولين ومادلين سقطوا في حب رجل واحد. اسمه توماس، كان رجل أعمال غني، تمكن من التعرف عليه لأنه يعمل مع أبيهما. كارولين أحبته لثروته، في حين كانت مادلين تحبه بحق. في آخر المطاف اختار توماس أن يتزوج كارولين دون أن يعلم أنها أعجبت بثروته فقط. باعتبار أن مادلين قليلة الكلام فهي لم تقل شيئا، لكن خلال يوم زفافهما لم تستطع كتم مشاعرها وواجهت كارولين ليحظيا بنقاش حاد بعد ذلك. فجأة وعن غير قصد دفعت مادلين أختها عبر الأبراج لتتسبب في مقتلها. ما حدث تاليا كان أكثر غرابة. في حالة صدمة أخفت مادلين أختها في الخزانة، ثم ارتدت ثوب زفافها وانتحلت شخصيتها. تزوجت مادلين من حب حياتها ومضت كما لم يحدث أي شيء. بعد أيام قليلة تم اكتشاف جثة كارولين، وعلم الأبوان أنها كانت الأخت الصغرى، لأنهما قام بوضع علامات سرية على الفتاتين منذ أن كانتا رضيعتين. منذ أن انتشر الخبر ترك توماس مادلين، لما علمت هذه الأخيرة أن حياتها قد انتهت، ثم قامت بشنق نفسها. علمت الآن أن كارولين كانت الكائن الذي ابتسم، في حين مادلين ظهرت بذلك الشكل المخلف. أكملت المذكرة القصة بذكر ولادة فتاة جميلة أخرى بأعين خضراء، وذلك بعد مرور سنوات عدة. خلال نشأتها لاحظ أهلها أنها كانت تشبه تماما مادلين وكارولين. منذ ذلك الحين بدأ الكائن بالظهور. لم يعلم كاتب المذكرة سبب تحولها إلى ذلك الشكل المرعب، لكن قال أن تلك الظاهرة حدثت غالبا عندما كانت الفتاة غاضبة. لن أقوم بسرد كل التفاصيل، لكن ورد في المذكرة أن العائلة حظت بفتيات تشبهن مادلين وكارولين كل بضع سنوات. عبر قراءتي لمزيد من الصفحات تبين أن فهم العائلة لهذا الكائن بدأ بالازدياد. كل الحالة انتهت باستحواذ الكائن على الفتيات ثم اختفين تماما، كما بينوا أن العلامات التي وضعت على كارولين ومادلين كانت كفيلة بجعل الأختين غير قادرتين على الوصول إلى الشيء الذي وضعت عليه. حدث هذا مع هاته المذكرة، لكن على ما يبدو لا تعمل هذه الطريقة على البشر. استمررت في القراءة إلى أن وصلت إلى آخر الصفحات، والتي كتبت من طرف جدة أم ناتالي. ذكرت أن الأختين يمكنهما التحدث مع ناتالي عبر عقلها الباطني، لذلك فهي تعلم بوجودهما لكن لا تشعر بما يحدث حولها. راجيا أن أجد الحل وصلت إلى الصفحة الأخيرة. كتبت جملة واحدة هنا كانت كالتالي: إنها هي، إنهما جزء منها. خلال كل الحالة السابقة تمثلت المرحلة الأخيرة في الاستحواذ الكامل على الفتاة من طرف الكائن، بالإضافة إلى موت الناس المحيطين بها. تتغذى الأختين من المشاعر القوية. قتل الفتاة التي تشبه كارولين ومادلين لن يكون كفيلا بإيقافهما، إذ ستستمر الظاهرة رغم ذلك. سيأتون لقتلي دون شك، لأنهم علموا بحيازتي لهذه المذكرة. لقد قمت بوضع العلامة عليها وأخفيتها لأي شخص سيجدها. أنا آسف، ليس هذا ما كنت أتوقعه تماما. لم يكن هناك أي حل للمشكلة. هل كان هذا السبب وراء بقاء نثل بقرب طيلة الوقت؟ هل علمت أنها ستختفي أيضا رفقة الكائن؟ كيف تمكنت من إنقاذ ذلك اليوم؟ هل تواصلت مع الكائن؟ أغلقت المذكرة ثم بدأت نبضات قلبي بتسارع. لا يمكنني أن أفقد نثالي، هي كل شيء بالنسبة لي. عندما نظرت حولي كانت الشمس قد غابت. لقد بقيت في هذا المقهى طوال اليوم. في طريق العودة بدأت أفكر فيما وجب علي فعله. ربما أواجه نثالي وأخبرها بأمر المذكرة. بدا ذلك كفكرة سيئة، لكن لم يكن لدي خيار آخر. عند دخول المنزل اتجهت زوجتي بسرعة إلي واعتذرت عن تأخري. حظينا بعشاء جيد، ثم سألتني إن أمكننا مشاهدة النجوم من على سطح المنزل. باعتبار الأشياء الغريبة التي حدثت قبلت ذلك. أخيرا سأقوم بشيء عادي مع نثالي ونحن نستمتع بجمال السماء، قالت. هل تذكر تسلقنا لسطح مبنى الحرم الجامعي لنشاهد النجوم؟ ردت قائلة: نعم، كما لازلت متشبتا بما قلته هناك، لا أحتاج لرؤية النجوم لأن بإمكاني النظر إلى عينيك الجميلتين طوال الوقت. ثم قالت وهي تبكي: أحبك كثيرا، تذكر ذلك دائما. احتضنتها وعلمت أنها خائفة مما سيحدث. نمت تلك الليلة وكنت سأواجهها في صباح اليوم التالي، لكن استفقت قرابة الساعة 2:54، وذلك لسماع نفر تنزل إلى الطابق السفلي. نهضت بسرعة وتبعتها، وجدتها تحمل حقيبة وتهم بالمغادرة. قلت لها: نثالي عزيزتي، ماذا يجري؟ استدارت وعينها مملوءة بالدموع. يجب علي أن أذهب، أنا آسفة، لم أكن سأدعها تذهب أبدا. نثالي، إني أعرف كل شيء. نظرت إلى الساعة عدة مرات وقالت: لا، أنت لا تعرف، لقد قلت لهم أن يأخذوني وأن يتركوك وشأنك. أقلقني هذا فعلا. نثالي، ماذا فعلت؟ كيف أخرجتني من ذلك المنزل؟ أريدك أن تكوني صريحة معي. انهارت وجلست على الأرض لتقول: لقد توسلت إليهم ليتركوك وشأنك. كنت أقاتلهم، لكن فات الأوان الآن، لم أعد أقاتلهم داخل عقلي. لقد أسلمت إليهم السيطرة الكاملة على جسدي. أهرب أهرب أهرب من فضلك. بمجرد نطقها للكلمة الأخيرة لاحظت تغيرا في صوتها، وبدأ الكائن المرعب بالظهور. عيناها سوداوتان، رأسها الملتوي، ثم تلك الزنجرة. نظرت إلى الساعة وكانت تشير إلى 3 صباحا. ما أقدمت على فعلي بعد تلك اللحظات كان جنونيا. خلال كل هذه الأحداث التي عشتها أصبحت أكثر شجاعة، وبمجرد وقوفها اتجهت نحوها واحتضنتها، ثم قلت: أعلم أنك هناك يا عزيزتي، أعلم أنك كنت تحاولين حمايتي طوال هذا الوقت، كنت دائما منقذتي، لكن الآن حان دوري لأن أنقذك. عودي يا نثالي، عودي، أنت أقوى منهم، قاتليهم من أجلك، من أجلنا، أحبك، لا يمكنني العيش بدونك. تذكري النجوم، تذكري كيف كنا نحدق فيهم ليلة البارحة، تذكري كيف حدقنا فيهم كل تلك السنوات. لازلت أظن أن عينيك تلمعان أكثر من أي نجمة في السماء. خلال تلك اللحظة ظلت أحدثها عن ذكرياتنا معا، إلى أن أحسست بالدموع تنهمر عبر كتفي. أخيرا حظيت بالجرأة لأعود للخلف وأتطلع في وجهها. نثالي عادت رفقة عينيها البراقتين، قالت: أنا آسفة. بعد كل ما حدث علمت أني كنت خائفا من العالم، ارتعبت من الوحوش التي اختلقتها، وكانت نثالي الشخص الوحيد الذي حماني طيلة ذلك الوقت، دون أن أعلم طبعا أنها كانت تحارب شيئا أكثر رعبا، إنها تحتاجني الآن أكثر من أي وقت. أدركت أنه يجب علي حمايتها، كما علمت الآن أن الأختين تتحكمان في جسد نثالي، كما أصبحتا ضعيفتين على ما يبدو أنهما حصرا داخل جسدها. لن تكون الحياة عادية منذ الآن، لكن لا أهتم، بما أن لدي نثالي كل شيء سيكون بخير. مر الآن أسبوع كامل بدون حدوث أي شيء غريب، لكن في بعض الليالي لازلت أستيقظ لأجد نثالي تحدق بي تلك الأعين السوداء، لكن مباشرة بعد إمساك يدها تعود إلى حالتها الطبيعية.